السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ، حنا جناك من الكويت، قلنا الشيخ سالم الطويل والشيخ حمد العثمان يبلغونك السلام ويخبرونك أنهم يحبونك في الله، ويسأل الشيخ سالم يقول: هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروس؟ نعم، أقول عليك وعليهما السلام، وبلغهما سلام إن شاء الله إذا رجعت. لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد. نعم، لها المرور في المسجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها ولا المرور. نعم.